إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثاني والثمانون، ها نحن مع النداء الثاني والثمانين، وهو في لوم وعتاب من يقول ولا يفعل. مضمون هذا النداء ما يحمله من الهدى هو لوم وعتاب من يقول ولا يفعل، وأن ذلك من موجبات مقت الله تعالى للعبد، وفي بيان حب الله تعالى للمجاهدين في سبيله الثابتين في المعارك. هذا النداء الثاني والثمانون من تسعين نداء هي نداءات الرحمن لأهل الإيمان، درسنا منها 81، وها نحن في 82 ولم يبقى إلا القليل، والبقاء لله رب العالمين. إن قلت ما مضمون هذا النداء يحتوي على ما؟ الجواب مضمونه لوم وعتاب من يقول ولا يفعل، وأن ذلك أي القول بدون فعل من موجبات مقت الله عز وجل للعبد، كما هو أي النداء في بيان حب الله تعالى للمجاهدين في سبيله الثابتين في المعارك الجهادية. هذا مضمون هذا النداء، فهيا بنا نتغنى به ساعة علنا نحفظه، فإذا حفظناه فهمناه ووطننا النفس للعمل فعملنا به، وبذلك فزنا ولله الحمد والمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله